عن خيك يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع عن خيك يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه. رجع عن خيك يا يما ذكر دينه هالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلعته ويا ما حلفنا بحياته. يا شوقي لطلعته ويا ما حلفنا بحياته. واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمعي وفوق كتاب رفقاته ومحبين. رجع الخيل يا عيل لا تدمعي له فوق كتاب رفقاته ومحبين. رجع الخيل ويوم ما صبر يدين وهالشاهين دمات ودين علينا. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه. وعن أعادي نيران تشويهم شيء. رجع الخيل يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعين وفوق كتاب رفقاته ومحبين. رجع الخيل يا يوم ما صبر دين وهالشاهين دمات ودين علينا. وين تصاور يما بصدر وكفه وحارب. يما شفنا وين تصاور يما بصدر وكفه وحارب. يما شفنا وين تصاور يما بصدر وكفه وحارب. ماشيين هو قلنا بالعدم ضيق. رجع الخيل يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا عين لا تدمعينه فوق كتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخيل يا يوم ما صار يدينه هالشاهين دمات ودين علينا.